يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد في النظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد قد كان اليوم ندخل إن شاء الله نسترجع مرة أخرى قراءة في منهاج الوصول للإمام القاضي البيضاوي عليه رحمة الله، ووقفنا عند تبقى لنا الباب الثالث في الإجماع. قال: وفيه مسائل، يعني سنتكلم الآن عن شرائط الإجماع. قال: وفيه مسائل، الأولى أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن، فإن قول غيرهم بلا دليل فإن قول غيرهم بلا دليل فيكون خطأ، فلو خالفه قلنا يوجب عدم الالتفات إلى مخالفة الثلث. وفي قراءة الثلث. طيب، هذه المسألة أتى بها المؤلف. أولا نتكلم على من أهل الاجتهاد الذي يعتد بقولين في الإجماع، وهم المجتهدون، هم الذين يعتد بقولين في الإجماع. أما من ليس من أهل الاجتهاد فلا يلتفت إلى قولهم ولا إلى مخالفته. لأن أصلا من لم يكن من أهل الاجتهاد يحرم عليه أن يخالف أهل الاجتهاد، ويجب الرجوع إلى علماء الشريعة. يبقى المسألة الأولى معنى أولا هو يريد أن يبين أن الذين هم يعتد بقولهم في الإجماع هم أهل الاجتهاد. وهو يقول كمان أهل الاجتهاد في الفن، يعني قد يكون مثلا هناك لو قلنا بالتخصص ان في اهل الاجتهاد في الفقه، في اهل الاجتهاد مثلا في الاصول، في اهل الاجتهاد مثلا في حديث، فكانه يريد ان يقول انه قال هنا كل عالم ذلك الفن. فهنا يعني ان كان مساله في الفقه ان كان مساله في الحديث فالاجتهاد المعتبر سيكون من اهل الاجتهاد في ذلك الفن. ثم تكلم في المساله الثانيه اللي لو خالف واحد من العلماء هل ينعقد الإجماع أم لا ينعقد؟ يعني لو خالف عالم أو اثنين، الخلاف على هنا ده يعني النزاع في واحد أو اثنين، هل ينعقد الإجماع مع وجود هذه المخالفة الواحد أو الاثنين، أم لابد أن يحصل الاتفاق في جميع العلماء أو من جميع العلماء؟ أقصد الجمهور قالوا لا يكون إجماعا إلا باتفاق جميع العلماء، ولو خالف واحد لم يكن هناك إجماع. قالوا لأن النصوص الدالة على الإجماع أو حجية الإجماع اللي دل على حجية الإجماع دلت على حجية جميع الأمة، فإذا خالف واحد فلا يكون هناك إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتجتمع أمتي على ضلالة مثلا. فقالوا هنا يبقى لابد اجتماع الأمة ككل. وذكر المؤلف القول الثاني، وقول قال الخياط، وده من كبار المعتزلة، وابن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور، وأبو بكر الرازي الجصاص، قالوا بأن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تقدح في الإجماع، لا تقدح في الإجماع. كانوا يقولون الإجماع ينعقد ولو خالف واحد. استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ويبتغي غير سبيل المؤمنين. هو الصوت غير مستقر في الاثنين اللي هو ما ادري الشبكة هي واحدة للموبايل واحد يبث على الفيس وعلى التليجرام. طب تأثر ننقل هننقل لكن حاليا ده المتاح حقيقة. طيب فقال هنا واستدلوا بقوله تعالى ويبتغي غير سبيل المؤمنين فقالوا إذا كان هناك اتفاق مع الأكثر مع مخالفة الواحد فأيضا يجب اتباع قوله ويكون هذا إجماعا. قالوا ليش؟ دخلوا في سبيل المؤمنين يعني هم أرادوا أن يقولوا ان الواحد لم يخرج الباقي من سبيل المؤمنين هم ايضا من المؤمنين. لكن ردوا عليهم قالوا المؤمنون لفظ عام يشمل جميع الافراد وحمله على الاكثر يعتبر مجازا. والحقيقة اللغوية ان تحمل على الجميع ولو حملت على الأكثر وتركت الجميع بتركت الحقيقة وذهبت إلى المجاز. والمعلوم عندنا وعندكم إذا تعارض الحقيقة مع المجاز قدمت الحقيقة على المجاز. ونحن نعمل هنا بالحقيقة بأن المؤمنون معرب بأل جمع اسم جنس يفيد جميع يدخل تحته كل أفراد الإيمان أو هم أهل الاجتهاد في ذلك. ثم ذكر لهم دليل الآخر قال استدلوا بحديث عليكم بالسواد الأعظم. طيب فأراد أن يقول السواد الأعظم يدخل فيه أيضا الغالب باستثناء واحد أو اثنين يسمى سواد أعظم. ثم ردوا عليهم هنا إيش قالوا لذلك وقال ذكر قلنا يوجب عدم الالتفات لمخالفة الثلث يعني هو النزاع بيننا وبينهم واحد او اثنين هم ده اللي يقصدوه يعني ما يقصدوا اكثر من ذلك. يعني هم يقولون لو الف عالم وخالف واحد او اثنين لا يعد يعني لا ينقض في الاجماع يكون حجة في الاجماع. طيب لو خالف عندكم ثلاثة تقولوا لا هم يقولون لا ينعقد الاجماع مع مخالفة الثلاثة. البعضهم قال الثلاث اللي هو مكتوب بثلاثة ويقال الثلث. طيب مع ان مخالفة الثلاثة هي ايضا مخالفة للسواد الاعظم يعني نفس الدليل انت قلتم عليكم بالسواد الاعظم ولماذا اخرجتم واحد او اثنين ما هو ايضا لغاية الثلث هيعتبر السواد الاعظم كمان. يعني لو خالف الثلث على قولكم هيظل السواد الاعظم اللي هم اكثر ما خالفوش. لكن انتم ما قلتم بذلك قلتم بالواحد والاثنين فقط وقلتم بل بالعكس الثلاثة والاكثر هذا يعد ولا يعد اجماعا لذلك ايضا. فاذا الدليل ليس لكم لانهم لا تلتزمون به. فالصحيح ان المقصود انه المقصود السواد الاعظم هنا ليس العدد المقصود به الامر الظاهر في الامه. الامر الظاهر في الامه او بعضهم قال قول صاحب الولايه اللي هو السلطان او الامير او اولي الامر فهذا هو المقصود به. هذه كانت المسألة الأولى والصحيح طبعا وقول الجمهور في ذلك بأنه الإجماع لا ينعقد ولو لو خالف واحد أو اثنين لا يعد إجماعا. طب الحمد لله الحمد. طيب هذه كانت المسألة الأولى. قالوا المسألة الثانية أو قال قوله الثاني لابد له من سند لأن الفتوى بدونه خطأ اللي هو الإجماع لأنه يقول إن لابد له من سند. قيل لو كان فهو الحجة. قلنا يكونان دليلين. قيل صححوا بيع المراضاة بلا دليل. قلنا لا بل ترك اكتفاء بالإجماع. ثم ذكر فرعان ذكر فرعين. الأول يجوز الإجماع عن الإمارة لأنها مبدأ الحكم، وقيل الإجماع على جواز مخالفتها، قلنا قيل قبل الإجماع، قيل اختلف فيها، قلنا منقوص منقود ومتقود، آسف منقود عندكم ولا منقود بالعموم وخبر الواحد. والثاني قال الموافق لحديث لا يجب أن يكون عنه خلاف لأبي حنيفة وأبي عبد الله البصري لجواز اجتماع دليلين. طيب أول المسألة الأصلية قبل الفروع، أبي عبد الله البصري بس لا عندي أبي حنيفة وأبي عبد الله البصري، لو عندكم عبد الله البصري فقط. لا أضيفوها طيب إعلان نسخة. طيب قال هذه المسألة هي مستند الإجماع، أهل الإجماع لابد أن يستندوا إلى دليل حتى يقولوا بقولهم في الإجماع. هم لما أجمعوا ما أجمعوا هكذا، لابد أنهم أجمعوا على استناد دليل، وبناء عليه قالوا بهذا الإجماع أو حصل الإجماع. إذن يعني لا يجوز أن يقولوا قول بدون أن يكون ذلك القول مستندا إلى دليل. قالوا ليش؟ لأن الفتوى بدون دليل تعد خطأ في الشرع، إذن هم لابد لهم من مستند عندهم. صحيح ممكن لا يصل لنا المستند ويصل لنا الإجماع، فبعضهم اعترض قال لو كان الإجماع له مستند بدليل يعني لكانت الحجة في الدليل وليست في الإجماع. يعني لو كان الإجماع له مستند يبقى الحجة عندنا في الدليل، ليش في الإجماع؟ قلنا لا مانع أن من اتفاق دليلين على حكم واحد. نعم. فيتفق مستند الإجماع مع الإجماع. ممكن يكون عندك دليلين أكثر من دليل على حكم واحد، فعندك دليل هو اللي استند إليه في الإجماع ودليل تاني في المسألة لكن ليس الذي استند. إيه طيب فنرجع مرة أخرى. قالوا هنا قلنا لا مانع من اتفاق دليلين على حكم واحد، فيتفق مستند الإجماع وفي الإجماع مع الإجماع. ليش؟ لأن أحيانا يكون مستند الإجماع ظني ويكون الإجماع قطعي، فهنا الإجماع أقوى من الدليل أم لا؟ ودي حالة. وحالة أخرى قد يكون الإجماع يصل إلينا ولا يصل إلى المستند، يعني يصل معك الأول. حالة الأولى يصل المستند ويصل الإجماع، تقول لي طب إيش الفائدة؟ قلنا يكون المستند يكون ظني والإجماع قطعي فيكون هنا الإجماع أقوى ويصل المستند معه لا إشكال، وقد يصل الإجماع ولا يصل المستند، أو يصل لك المستند بطريق ضعيف مثل مبينه مثلا كالزيادة اللي في حديث الماء إلا ما تغير لونه وطعمه ورائحة، فالطريق ضعيف لكن في إجماع على هذه الزيادة على ثبوتها، فاذا الماء طهور الا ما غير لونه وطعمه ورائحته. فالحديث هنا ضعيف اللفظة لكن الاجماع قوي، استند الى الاجماع ولم نستند الى الحديث. طيب يبقى اذا هنا يبين لك ان لا مانع من ياتي الاجماع ويكون معه مستند، لان هو هنا الكلام لابد له من سند، لان الفتوى بدون خطا قيل لو كان فهو الحجه، وبعضهم قال انه بيعترض على ذلك، على قول المؤلف ان لابد للاجماع من مستند. الاجماع ممكن يكون ظني، يعني هو مش لازم يكون الاجماع متواتر قطعي، مش لازم يكون قطعي، قد يكون قطعي بطريق الوصول نقله، ودي ممكن تحدث. نعم، وممكن يكون الاجماع بقى اللي هو لما قلنا قطعي والدليل اصلا اللي هو ظني. هنا لما نقول المستند الظني يبقى نقصد فيه هنا لو قلنا في الثبوت، وهو هنا قد يكون الاجماع لا قطعي وقد يكون ظني ايضا فيه كذلك، ودي يمكن سياتي فيها هنا في الـ سيتعرض ليها يعني ايضا. صوت منخفض، ما ادري هو يعني ايش بنتكلم عليها، لا اشترط المتواتر بس لسه هتيجي. طيب مش عارف الصوت، هو ده افضل حاجه عندنا حاليا بصراحه، هنحاول نحسن ان شاء الله. طيب اعترضوا على قولنا بانه لابد للاجماع من المستند، قالوا قد وقع اجماع على ان بيع المراداه صحيح وبلا دليل، يعني بلا دليل يعني بغير ان يكون له مستند، يعني الصحابة أجمعوا على بيع المراداة بدون أن يكون هناك دليل. يعني إيه المراداة؟ بيع المراداة عندهم ما يحصل اتفاقا بين اثنين من غير تقدير، يعني واحد مثلا يقول له إيش؟ يسوق له ماء ويقول له تعال أشرب وشربك بكذا، هتشرب ماء بعشرين بثلاثين بمئة، زي دخول الحمام اللي هو اللي كان موجود قديما، تقطع رقم تذكرة أو شيء وتدخل تستخدم الماء، تستخدم الماء ممكن أنت راجل استحمم بعشرة لتر واحد سحمم ثلاثة لتر وهكذا. طب دي اسمها بيع المراضاة، يعني تراضينا على أن أنت هتدخل وتستخدم وعلى حسب استخدامك لا إشكال وتدفع. حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ممكن المسألة دي حتى بس فقط إن شاء الله فقالوا هنا هذا بيع المرضاة وقع من غير مستند فقالوا الإجماع وقع على تصحيح هذا البيع ليس له مستند أجيب عن ذلك قال لا بل له مستند لكن هذا المستند لم يصل نعم لم يصل إلينا اكتفاء بنقل الإجماع بعضهم قال لا عندنا مستند أصيل من الأصل في البيوع الحل أيضا وهذا يبين أصل المسألة ثم ذكر هل يكون مستند الإجماع ظني ولنتكلم عنها بعد ذلك وهو يسمى الأمارة ما هي الأمارة؟ الأمارة هي الدليل الظني نتكلم هنا الأمارة هي الدليل الظني قال يجوز أن يكون مستند الإجماع قطعيا لكن هل يجوز أن يكون ظني مستند الإجماع؟ الجمهور قالوا نعم لأن الدليل الظني قد يكون مبدأ للحكم فيقع الاتفاق عليه فيحصل القطع به يعني الدليل الظني عندنا أدلة ظنية في الشريعة قد يكون هو مبدأ الحكم فلما يجمع على هذا الدليل الظني أن هو مبدأ هذا الحكم فيصير الاتفاق عليه فيحصل القطع به بعد ذلك فردوا قالوا لا لا يصح أن يكون مستند الإجماع ظنيا طب ليش قالوا قالوا لأن الأمور الظنية يجوز مخالفتها فكيف كيف تجمعون أو يجمعون على ما يجوز مخالفته معايا خلاص بقى شباب ما نخلص هنتلوش يعني ما نخلص يقول بقى خمس زياب الضغط السؤالين قالوا هنا إيش كيف تجوزون قالوا كيف تجوزون لو قلت الدليل ظني فالدليل الظني يجوز مخالفته صح وأنتم تقولوا نحن لا يمكن مجاوزة مخالفة الإجماع فكيف تجوزون الدليل الظني قلنا مخالفة الدليل الظني تجوز قبل تأييده بالإجماع إحنا معكم نعم الدليل الظني قبل أن يؤيد بالإجماع لا يجوز لك أن تخالفه لكن لو أويد بإجماع لم يجوز لك مخالفة الدليل الظني فاهمين الحتة دي؟ هما بيقولوا إيش؟ إن لا يصح لما قالوا إن هل مستند الإجماع يقولوا ظني قالوا لا ثم ذكروا مسألة الأمارة إن الأمارة دي مبدأ الحكم وهي ظنية فقلنا يجوز أن يكون مستند الإجماع قطعي ويجوز أن يكون ظني قطعي ده ما فيش خلاف فيه طب ظني ليش؟ قالوا لأن الدليل الظني مرة أخرى للبعيد عندنا مبدأ للحكم ويجوز أن يكون مبدأ للحكم إذا اتفقوا عليه صار مقطوعا به. قالوا لو قلت بدليل الظن يصح ان يكون مستند الاجماع يبقى يجوز مخالفته، والاجماع لا يجوز مخالفته. قلنا يجوز مخالفه الدليل الظن قبل حصول الاتفاق عليه، بعد الاتفاق عليه والاجماع لا يجوز مخالفته. فقالوا ايش؟ طب الادله الظنيه اختلفوا فيها الامه لم تجتمع على حجيتها، يعني اصلا في خلاف في الامه على حجيه الدليل الظني في دي. ولذلك وذكر ابو حنيفه وغيره في مساله الخبر الواحد وغيره احيانا، فكيف سيستندون اليه في الاجماع؟ والله الامه مختلفه، اذا كانت الامه مختلفه في حجيه الدليل الظني طب كيف يجمعون عليه؟ هل انتوا فاهمين المساله منين؟ اصلا الامه قد تختلف في الدليل الظني، طب ازاي هتقول اجماع؟ انا هو قال هنا ممكن يكون بعضهم استند الى الدليل الظني ده اللي هم يرونه بحجيته، والذين لا يرون بحجيته استندوا الى دليل اخر، فهذا لا يمنع حدوث الاجماع. متصورين مساله؟ يعني المجموعه غالبهم قالوا بالدليل الظني حجه، والبعض قالوا غير دليل ظني، طب ومع ذلك انت بتقول في اجماع؟ نعم، لان اللي قالوا بحجيه الدليل الظني استندوا اليه في الاجماع، والذين لم يقولوا به استندوا الى دليل اخر غير هذا الدليل الظني، فممكن يكون ايضا اجماع. وقالوا ايضا ان هناك استدلال بادله ظنيه قد وقع الاجماع عليها، فالاجماع بالعموم، والعموم قد يكون ظني وليس بقطعي لكن متفق عليه. طيب هنا لفتة يعني او كأنه سؤال، لو قلنا ان هناك اجماع والاجماع ده وافق في حديث النبوية، هل معنى ان جميع اهل الاجماع استدلوا بهذا الحديث؟ لا، يعني في اجماع على الحكم قالوا الاجماع على ذلك، وعندنا كمان دليل حديث نبوي، هل معناه ان كل اهل الاجماع قد استندوا لهذا الحديث في اجماعهم؟ نقول لا يلزم، بعضهم قد يستدل بهذا الحديث والبعض الاخر قد يكون استدل بدليل اخر غير ذلك الحديث، لان ممكن المساله الواحده يكون عليها اكثر من دليل. يبقى لا يشترط لما اقول اجماع ثم اتي بحديث ان يكون مستند الاجماع هذا الحديث، لا، قد يكون هذا الحديث دليل اخر غير الدليل الاجماع الذي معنا. طيب نقف عند الثالثه عشان لو احنا راجعين من فتره كده ما كنا اخذنا اصول. يقف عند لا يشترط انقراض المجمعين، ودي مسألة الرابعة والخامسة والسادسة، يعني نجعلها إن شاء الله الوقت الآخر. اليوم يعني افتتاحية مرة أخرى للأصول بس. جزاكم الله خير. الطبيعة الاقتصادية في أي حد أي مجال، يعني حتى سواء السلع أو أقل مكلفها، يعني بيع الاقتصادية ينفع في أي مجال؟ لا لا، دي في الأشياء التي ليس لها تقدير، كاستخدام الماء مثلا الشرب او غير ذلك او كذا. سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله هنصلي والصائمون بقى يفطروا ونرجع لدرس الفقه ان شاء الله بعد ذلك. خمسه بس. نعم خمسه بس. طيب خمسه.